بقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا ابتسم قائما فليسجد سجدتين. وهذا صريح في وجود السهو بمكيان التشهد الأوسط وعدم مشروعية النزول إليه. عند مكيان على شرط أن يستتم قائما، فإن لم يستتم قائما يشرع له العود، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لم يستتم قائما فليجلس. ومعناه أن يستقيم، أن يستقيم بحيث تعود العظام إلى فخاره. هذا معنى استتم قائما، يعني أقام صلبه حيث عاد كل عظم إلى مكانه. أما إذا لم يستتم قائما يشرع له ماذا؟ الجلوس. يشرع له الجلوس. ومن كتب قائما لا يشرع له الجلوس مع وجود ماذا؟ الشهوة في حقه، بقوله فليسجد سجدتين. قلت: وكذا من أدلة النزول، وكذا من أدلة النزول ألا وهو وجود ما مضى معنا من وجود التشهد الأوسط مما يدل على وجود فإن ابتسم قائما فجلس وصلاته صحيحة على خلاف ما هو مشهور، من بطلان الصلاة بقولهم أنه نزل من فرض إلى سنة أو من ركن إلى سنة. وجوابنا عليه من دون الأول: أن الأصل صحة العمل ولا يبطل عمل إلا بنص. هذا أول. تجمعون يا طلبة العلم أن من استتم قائما ثم جلس بطلت ماذا؟ صلاة. وهذا القول مشهور، بل لا يكاد الناس يجمعون غيره. وهذا ليس بصحيح. نعم ليس بصحيح. لماذا؟ أولا لأن الأصل صحة العمل. الأصل ماذا؟ صحة العمل. طالما أنه أتى بأركانه وأتى بواجباته فهو ماذا؟ فهو صحيح. من ادعى البطلان فعليه الدم. إذا هذه القاعدة الأولى التي نرد بها هذا الحكم. ثانيا أن إبطال الصلاة رده إلى الدليل والنص أو إلى الدليل وليس إلى الآراء والأقوال. بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، يعني لا تبطلوا أعمالكم بالآراء، لا تبطلوا أعمالكم بالجهة. إذن الذي قالوا هذا إنما هو من الرأي وليس من النص أو الدليل، فهذا الجواب الثاني. أما الجواب الثالث وعلى التقدير بأنه نزل من فرض إلى واجب، فأين الدليل على إبطال الصلاة بهذا؟ هو ما ترك الفرض لأنه سيعود إليه، ونزل يستدرك الواجب لأن كمال العمل بإتيان ماذا؟ الواجب. إذا لا دليل على إبطال الصلاة بهذا، لا دليل عليه. نعم. وأين الإخلال بالتدريج؟ وعلى فرض أن هذا من الإخلال بالتدريج، أين الدليل على أن الإخلال بالتدريج مثل من العمل؟ يعني هذا أنك نسيت وقرأت الأول السورة، ثم بعد أن قرأت تذكرت أنك ما قرأت الفاتحة، فقرأت الفاتحة، أنصفت الصلاة، أجبني يا رب، أجبت الفاتحة. يبقى علي هذه المسألة الثانية، لأن الصلاة لا تقصر، لأن هناك قاعدة هامة، إبطال الأعمال ليس يعني الذين أبطلوا الصلاة بالضحك، أين الدليل على إبطال الصلاة بالضحك؟ أين الدليل على إبطال الصلاة بالتبسم؟ أين الدليل على إبطال الصلاة بالأكل؟ سنقول أما الدليل على إبطال الصلاة بالأكل والشرب الذي هو الإجماع، واضح؟ أما الدليل على إبطال الصلاة بالحدث لقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإبطال الأعمال ليس إليه، ليس إلى آرائي واجتهاد منه، لأن هذا ليس بالأمر الهين أن تبطل عبادة مثله، هذا بالأمر الهين أن تبطل صلاة ليس بالأمر الهين، ولذلك هذا من التألي على الله سبحانه وتعالى كما جاء في بعض الأحاديث. فهي التي يتشاهد الأرض فقام ولم يجد لأنه اكتسب قائمة، لكن أين الدليل على أنه انزجل فبطلت؟ طيب أين الدليل على البطلان؟ هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم. رابعا فإن قال بأنه صلى الله عليه وسلم قال فلا يجلس، يعني إذا اجتسم قائما فقد أتى نهيا عن الصلاة، يعني أتى أمرا منهيا عنه. وليس كل من أتى نهيا عن الصلاة بطل الصلاة، وليس كل من أتى نهيا بالصلاة بطلت، كمن فعل بيديه كأجناب خيل شغل، أو كمن أقعت إقعاء الكلب، أو كمن انتفت كالتفاتة الثعلب، وكل هذه أمور منهي عنها في الصلاة، لكن ترى أن الصلاة yaparsa maza la tafsir bih. La tafsir bih. İzen etevaccahü lana adamu mutfani salati bimada istihaben min asr. Ma huve l-asr? Sıhhatul amel. Hatta yatiye delilun ala maza? Ala ifhal. Ma huve l-asr? Anne ifhal el-a'mali meraddu ile delil leys meraddu ile. هل هناك اشياء منهون عنها في الصلاة تذكر الصلاة استحابا للأصل عند تردد الأمر ما بين شيئين يوجه ماذا لو تردد شيء ما بين النجاسة والطهر تغلب ماذا لو تردد شيء بين الإباحة والتحريم لو تردد شيء ما بين إتقان وما بين عدم الإتقان الإجماع الذي قام على إتقان الصلاة بها أما الإجماع لم ينعقد على هذه المسألة والله تعالى المنفق والمتهان والجواب الخامس ماذا لو قام خلف من يعني لو كان يصلي هذا جواب عقل من النص لو كان يصلي وراء إمام ثم قام والإمام جلس ماذا يفعل واجب صحيح ألا يكون قد نزل من فرض إلى واجب عادل ودون ذلك فنقول ماذا لو نسي خلف إمام فقام فتنزلون عليه النزول اتباعا للإمام صحيح فتنزلون عليه النزول اتباعا للإمام فلا هنا ما حكم اتباع الإمام واجب صحيح ألا نقول قد نزل من فرض إلى واجب نقول قد نزل من ركن إلى واجب فمن أفضل بالأول لازمه أن يدخل بماذا صحيح هذا أنه قال لك اتباع الإمام ركن بماذا تفيدون لو كان اتباع الإمام ركن لما جاز للرجل الذي خرج من الصلاة وراء معاذ وأسمى لماذا لنفسه لبطلت صحيح لأنه ما هنا ماذا فعل هذا الرجل انفرد وراء معاذ وهذه سنة عزيزة تنفعكم يا غنمكم تنفعكم ولو أن أحدكم يصلي بالليل وراء إمام ثم أجب وصار لا يستفصل ما يقول الإمام وثقل الصلاة عليه هل يخرج من الصلاة فيسلم فتبطل أم هل يستمر وراء الإمام قد ينعس وينام أو قد يصلي فلا يجد لصلاة هذه معنى من الخشوع والتدبر فماذا يفعل؟ يشرع ساعة إذن أن ينفرد ويتم الصلاة لماذا؟ لنفسه كما في صلاة التهجد أو الليل إذا طالت إذا سنة عزيزة هذه فلا عاد سؤال جيد لو قيل الثاني التحريم. فهي هناك فرق ما بين امرين يا طالب العلم، كون الامر حراما هذا معناه انه لا يدخل الصلاه. اضرب لك مثلا، لو ان رجلا قال لك صوت حريم، اتى فعلا محرما ام لا؟ ولم تفرق. لو ان رجلا صلى على ارض مقبوله، يعني رجل وضع يده على ارض خلاف وجعلها لنفس المسجد المقدس، والذي فعله حرام. وهي واضح. طيب اذا نقول ثالثا، وكم هذا مثال اخر، انه نهى عن شيء في ذات الصلاه. صحيح. والنهي يفيد ماذا؟ التحريم. والنهي اذا اتصل بالذات افضله. صحيح. اتصل بماذا؟ لا تفرقون بين النهي الذي يتصل بالذات لاجل الكمال وبين النهي الذي يتصل بالذات يفيد التحريم. واضح. فهل هذا النهي يفيد الكمال ام يفيد التحريم؟ يفيد الكمال. يفيد الكمال لا يفيد الصحة. على الرغم من ان هذه المسألة شهيرة، لكن لم اخذ على دليل، لم اخذ على دليل، ولما ارى الذين يقولون بهذا يقفون على ارض ثابتة فنبطل بها صلاة المسلم، والامر عظيم. فتنبه، والذي يغلب الاصل، والذي يغلب الاصل هو الاقوى حجة، لانه مع البراءة مثلا رقم كم في المشاهدة هذه السادسة، صيام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، هذه أسئلة تخرج من نمن الموضوع الله. استسم قائما لا يجوز، طيب لم يستسم وجلس هل يجوز؟ يجوز استحبابا لا وجوبا. ما الدليل على السجود استحبابا؟ اذا الفقه فرع، فان لم يستسم قائما وجلس لقوله عليه الصلاه والسلام فان لم يستسم قائما فليجلس، فيستحب سجود السهو ساعتيه لعموم قوله، لعموم قوله من ناده شيء في صلاته فليسجد سجده، من ناده شيء في صلاته فليسجد سجده. وقوله من اسم جنس يعم كل سهو بالصلاة، سواء تدارك هذا السهو او لم يتدارك هذا السهو، لانه من لم يلتزم قائما فجلس يكون قد تدارك ماذا؟ السهو، لان جلس خير التشهد بعد ماذا؟ بعد النسوة، ويكون قد تدارك سواء تدارك السهو او لم يتدارك السهو، فصلاته يستحب له استحبابا او بدليل العموم من نام رجوع في صلاته فليسجد سجدتين سهو. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح فيها، تحول الذبح الى ذبح الاسماء، اجعل الاسماء اخر الذبح. الصيغه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. كما صليت على إبراهيم. لا وبارك على محمد. عذرا انك حميد مجيد انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نعم ولا عذر. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم بارك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصح في بعض الروايات عند مسلم بزيادة على محمد عبدك ورسولك. وكذلك في بعض وفي رواية على محمد النبي الأمي وكذلك في بركة. وفي رواية على أزواجه وذريته وكذلك في بركة. وقد صح عنه اختصارا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت كما صليت وباركت على إبراهيم على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد. فرض ولا يشرع ولا يشرع في شيء من ألفاظ الصلاة والسلام الزيادة لما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي سيرة تشاهد الصلاة عذرا في أي سيرة الصلاة المروية عنه أنه قال اللهم صل على سيدي وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. والأصل في التعبد ألا يثبت شيء إلا بالنسبة. لا نتكلم بشيء ما هو الصلاة لأن أفعال الصلاة وأقوال الصلاة تنسية لكن يشرع في غير هذا أن يسجد الغنية. قلت مع التنبيه الحديث لا تسيدوني في الصلاة موضوع فإن قيل اشكال هذا فإن قيل إنما هذا كان منه تواضعا يعني يقولون بأنه لم يسيد نفسه في الصلاة من باب ماذا باب التواضع قلت وأين الصحابة إذن وأين هذا في عمل الصحابة وهم ما علمت وهم ما علمت تكريما للرسول صلى الله عليه وسلم وعظيما له واحتفاء به وهم ما علمت تكريما للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيما واحتفاء به حتى قال عروة وما رأيت أحدا يعظم أحدا كما رأيت صحابة محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم إذا عندنا حجج الآن برد ما زعموا من مشروعية القيادة في الصلاة والسلام عليه في الصلاة. أما الأول أن الصلاة أفعالها توقيفية لا يثبت فيها شيء منها والنص الذي جاءوا به علمت أنه ماذا حديث موضوع يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن كونه إن الجنود عليه. أنك علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي فإن أشكل بأنه ما كان صلى الله عليه وسلم يسرد نفسه في الصلاة تواضعا منه قلنا وأرم الصحابة فلو كان ذلك تواضعا فأولئك الصحابة ورابعا كيف هو الذي شود نفسه في غير الصلاة فقال أنا سيد ولد آدم وجوب الاستعاذات الأربع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ووجه الدلالة من ظاهر على وجود هذه الاستعاذات من قول عليه الصلاة والسلام فليستعذ وهذا فعل مضارع دخلت عليه لام الأمرية فأفادت الوجوب كما هو معلوم عند أئمة الأمر بعض الناس تسمعون يقول المسيح الدجال، هذا تصحيح كما نبه عليه الحافظ ابن حجر، ولا بل هو المسيح، ولكن لعلهم قالوا هذا من باب التفريق بينه وبين المسيح عليه الصلاة والسلام، ولكن التفريق حاصل بشيئين، فالمسيح عند الإطلاق هو من؟ هو عيسى نبي الله عليه الصلاة والسلام. أما الدجال فلا يذكر إلا ماذا؟ إلا بصفة المسيح الدجال، كما يمكن التفريق بينهما من سياقة الكلام، التفريق من سياقة ماذا؟ سيأتي ومعه نفس الجنة والنار، لمعنى هذه جنة إذا كان المقصود بالكلام هو من؟ هو المسيح الدجال، فيشرع هذا. نعم في أخلاق، هذه في أخلاق تماما، سأتكلم قلنا ماذا؟ لا قبل الوجوه، نعم وهو مذهب أحمد رحمه الله، وهو الأرض، وهو الأرض مع الإنساء من قوله فليستعيد ولما جاء من العصم الانتعاذات الاربع على الصلاة لابراهيم، وثالثا عفو على الصلاة لابراهيم، والمعفوف تعلمون عنه مطابق المعفوف عليه، فقال اهل العلم كما يطابقه اعرابا يطابقه حكما صحيح، فانت تعلم ان المعطوف يطابق المعطوف عليه ماذا؟ اعرابا، فقال يطابقه حكما، فلما كانت الصلاه الابراهيميه واجبه كان ماذا؟ كان الاستعاذات واجبه، ولما نقل عنه انه صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستعاذة كما يعلمهم سورة من القرآن، وهذا فيه مبالغة وتأكيد عليها مما يجعلها أقرب إلى معنى الوجود، بالاهتمام بها صار يعلمهم إياها كما يعلمهم السورة من القرآن، هذا فيه مبالغة وتأكيد عليها مما يجعلها في ماذا؟ في حكم الوجود أو في معنى الوجود أقوى في هذا الباب، واضح، وهذا هو الدليل رقم كم؟ الثالث، الدليل الرابع ما جاء في حديث المسيء من قوله عليه الصلاة والسلام ثم تعوذ بالله من أربع، والأصل يقول ما جاء ذكره في حديث المسيح ماذا؟ الوجود، هذا هو الأصل، حتى تأتي قرينة بصرف هذا الوجود، انظر خامس النبأ والناظر والناظر فيها يجب بسبب هذه الفتن المذكورة. إنا جعلها إلى معنى يجعل الاستعادة إلى معنى مجيد ونستعيد بالله من فتنة الدجال من فتنة المحيا والممات من فتنة الأرض. وهذه الفتن عظمى صحيح. فيجعل الكلام في معنى مجيد لأن الاستعادات فيها احتياط لهذه الأمور وطرق النجاة منها وهي أمور تكلف رجل دينه الدجال انت رجل عنده مؤمن عبد كافر وفتنة القبر قال فيها صلى الله عليه وسلم لولا أن تدافن لأسمعتكم من عذاب القبر تعلمون ما في فتنة القبر أول ولازم الآخرة كما يقال القبر وكذا من فتنة المحيا والممات وفي قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدين. فعليه نقول هذا كله يقول أنها في معنى الوجود أقرب ويجاب عن من قال باستحباب استعادات الأرض أنها حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأصل حكايات الأفعال والأسباب فالوجود ولكن على شرط ماذا؟ أن تخلو من قرينة. وقد جاءت قرينة ما هنا على شرط أن تخلو من قرينة. وقد جاءت قرينة ما هنا ترفع الأمر إلى ربة الأمين. ثانيا وما قال لأنه قد أشبع الصحابة بسورة من القرآن ففهم منه أنها لا تجب كما لا تجب سورة من القرآن كما لا تجب قراءة السورة من القرآن عقب الفاتحة. وإنما وجه التشبيه بالتعليم لا في الفقه وإنما وجه التشبيه بماذا؟ في التعليم لا في الفقه بقول يعلمنا التشاور كما يعلمنا ماذا؟ أو يعلمنا الاستعاذات كما يعلمنا السورة بل تعلق لهذا الحديث بموضع النزاع من الآية ويسرع الدعاء بعد التشهد جميعا لما صح في حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت صلاته بالليل فقالت فجلت في الشاملة فتشهد وصل على نفسه ثم ماذا دعا ثم قال فجلت في التاسعة فتشهد وصل على نفسه ثم دعا أيضا مما يدل على مشروعية الدعاء في التشهد جميعا السنة مهجورة وتلك سنة مهجورة من الدعاء أو من مشروعية الدعاء في الشهر الأول. مسألة الذين قالوا بأنه يجب كان يجب على غرفة هذا هو دليل فقال لا يجبون لكم شهر فهذا قولهم يذهب من معدم مشروعية الصلاة والدعاء معنا. فسألكم فأسمع لكم أنا أريد أن أنجي سنة درس في الصلاة يعني هذا هو آخر درس في سنة الصلاة اليوم حتى يتمكن أخواننا من إعداد المذكرة يدفع إليكم في الغدود الأسبوع والأسبوعين إن شاء الله تعالى بإذن ننتقل إلى إن شاء الله تعالى آداب الغدود. فقلت مسألة واختلفوا في مشروعية الدعاء أو في حجة الدعاء بعد الاتفاق على المشروعية يعني في التشهد الأخير على مذهبين الأول ومذهب أحمد واقتصار الدعاء على ما ورد في السنة يعني لا يجب أن تدعو في التشهد الأخير بغير ما ورد في ماذا في السنة. استدل عليه بدليلين الأول حديث صلوا كما رأيتموني صلوا استدل عليه بدليلين الحديث صلوا كما رأيتموني صلوا وأن الأصل في الصلاة التوقيت وأن الأصل في الصلاة التوقيت هذا هذه القاعدة من هذا الدليل وأن الأصل في الصلاة التوقيت كما هو الأصل في العبادات الدليل الثالث حديث عليه الصلاة والسلام ممن يتخير من الدعاء من شاء يعني من الدعاء المشروع المسنون عنه صلى الله عليه وسلم فجعلوا الألف واللام هنا للعهد الذمي لا لعموم الإقرار الألف واللام قد تأتي للعهد الذمي أو لعموم الإقرار لما يقول الله تعالى يوم يجمع الله الرسل يعني جميع الرسل يبقى الألف واللام هنا لماذا؟ لعموم الاسم لعموم ماذا؟ ألف وقد تقول الألف واللام للعهد الذهن بشيء معهود لماذا؟ الذهن كما أقول الآن أقول لكم أنتم أحسن الطلبة سمعا اتكتب الدرء الألف واللام هنا للعهد الذهني لماذا؟ لأن لفظ الطلبة هنا لما يرد في هذا المكان يعني طلب من؟ الجنود المعروض ماذا؟ ذكرهم هنا لا عموم ماذا؟ الطلب فقال ان قوله ان ممن يتخير من الدعاء لا يعني عموم الدعاء انما الدعاء الوارد عنه هو صلى الله عليه وسلم ان الالف واللام هنا للعهد الجديد صحيح المذهب الثاني هو مذهب الجمهور يدعو بما يشاء مع أفضلية الدعاء الوارد عنه علامات الوعد لكن دعا دعاء غير ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بأس عليه. وتدل عليه الحديث السابق ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وفي رواية أو ما شاء. فقال بأن الألف واللام هنا لعموم الاستغراق، وذلك هو الأصل. وثانيا أنه عليه الصلاة والسلام قال ما شاء، وهذا أيضا يقوي وجه العموم. وذلك قوله أعجب إليه، ثم تجلوا بالدليل الشان وهو ما صح عن بعض الصحابة أن المدعى فقال بعد ركوعه حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، فقال صلى الله عليه وسلم من منكم قال آنفا كذا أو كذا. هذا من اجتهاد الصحابي، وإن أقره الوحي بعد وإن أقره ذاته بما يدل على أن الأصل المشروعي. والقول الثاني أرجح دليلا من القول الأول مع الاتفاق على ماذا؟ على أن دعاء السنة أفضل أحد. هذا خرج من معنى البدعة وإخرار الرسول صلى الله عليه وسلم له واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقره فرواحيا، لأنك تعلم أن السنة هي أقوال وأفعال وتقريرات وصفات الله سبحانه. أخوكم يقول بعضهم يقول بأن فعل الصحابي هذا يدل على مشروعية ما يسمى بالبدعة الحسنة في الدين، لأن الصحابي ما قاله هذا وكان اجتهادا منه ثم استحسنه الرسول. قلت لا، ليس من البدعة الحسنة، لأن الوحي ماذا؟ قرر. فكان في زمن وحي ثم أقره الرسول إقرارا مباشرا بما يدل على أنه خرج بمعنى من البدعة. ثم نسأل سؤالا، يقولون بدعاء ويقولون حسنا، هذا اجتماع للزين ونقل زين، لأن البدعة لا ترد شرعا إلا ذنب، فألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فكيف نصف الضلالة بأنها ماذا؟ ثم نسألهم سؤالا آخر، كيف هي بدعة؟ كيف هي حسنة؟ سيقول الجواب بدعة لم يرد عليها دليل من كتاب أو سنة. نقول أنت كيف هي حسنة؟ سيقول يعني العقول. أقول عقل لا يستحسن ما يستحسن عقل. فلماذا تحديد على عقلك؟ أو يقول حسن كما حصل البعض بعضهم الشرط فاضطرب الرجل. ومرة يقول هي بدعة لأنها ليست من شروع وحسن بحكم الشرع اضطرب. والعقول ليست مصدرا لإفساد الشريعة إنما الاجتهاد والتخبيث العقلي هما من دون المعتزلة ومن خبث المذهب لأنهم صاروا يقدسون العقل تقديسا حتى جعلوا العقل فوق النفس. وليست هذه غضبة مني على العقل ولكن ترى أن الله عز وجل أمرنا وأمرنا بأن يعمل العقل عمله فليدع العقل ما ليس من شأنه عمله ويسلم لربه لأن ربه حكيم وهذا هو العقل. كما قيل إذا أنت لم ترى القمر باجرا تسلم لأناس رأوه بالعيون. اللهم طيب قلنا بأن المذهب الأول يترجح على المذهب ماذا؟ الثاني الثاني عن الأول أيضا. طيب نقول فصل التكبير. الإشارة ما تكلمت عن الإشارة تكلمت عن الإشارة لكن لما تكلم عن التحريك إنما قلت مشير لكن هل يشرع التحريك أم لا؟ طيب فنجعل هذا في باب القدرة اللي أنا لكن ماذا على الأرض الزخامة لأن الحديث العجل وكذا فنجعل هذا في القدرة. نعم قلنا بأن واجب نعم حد هذا في الدرس الماضي التكبير هو ركن لقوله عليه الصلاة والسلام افتاح الصلاة الصبور التحليل والتكبير التحليل والتكبير وهو ظاهر الدلالة على ركنية من نجوم لأن حل الصلاة اليوم قد النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالوضوء وقرنه بتكبيرة الإحرام وقرنه بتكبيرة الإحرام قرن ويقرأ أن يشير بيديه حالة تسليمتين لقول عليه الصلاة والسلام لقول عليه الصلاة والسلام أنا قلت وعلى أزواجه وزوجاته ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أجناب خيل شمس قرأ ويسلم عن يمينه عن شماله يقول السلام عليكم ورحمة الله وإن شرع وأن يزيد في التشريدة الأولى وبركاته لكن أحيانا وإن شرع وأن يقول في التشريدة الثانية السلام عليكم ولكن أحيانا ويشرع أن يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يمينه من الشرك الأيمن شيء احرصوا على الاجتماع يا طلبة العلم ولو في صلاتكم ولو في صلاتكم المفردة من باب الإسلام السنة فحكم كما يكون من ثواب العمل فرع ويلتفت شديدا لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلتفت حتى يرى بياض وجهه صلى الله عليه وسلم ولا تشرع البركة عند الشمال والحديث المروي في هذا ليس بكاذب عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا يكون قد تم كتاب كتب الصلاة إلا من بعض المسائل التي تقدر إن شاء الله تعالى درس المقبل وهي مسائل مفردة التي ليس إجماعها من أول يعني تكبيرة الإحرام إلى التسليم إن شاء الله تعالى فنجعلها في باب تحت عنوان مستدركة إن شاء الله تعالى حور ما تنتهي من ذكرى أرجوك أن أشهد بكتابتها ومراجعتها أدفع عليكم ثم أعطيكم مملا شهرا كاملا ومراجعتها ومذاكرتها ثم إن شاء الله تعالى نعقد امتحانا يكون بصحب المجد لهاهنا كما هو مثلنا في مجال العلم إن شاء الله عز وجل هذا يعني اولا وثانيا ان شاء الله تعالى فاكتفي بهذا القدر وكنت اود ان اجيب على اسئلتكم واود ايضا ان انتقل الى درس القواعد ولكن الظروف الشديدة إلى الإلهاب الشديد مما يحول بيني وبين إتمام الدرس إلا من سؤال واحد لأن هذا السؤال يعني كتب على ظهري أنه ضروري جدا للأهل فيقول السائل أو السائلة إن امرأة متزوجة ببيت عائلة ولكن بكل شخص من شخص مزدرجة ولكن الزوج كان يترك لأمه مفتاح شقته حتى جعل الأمر الأم لو أني نسيت المفتاح معي تأتي ورائي وتطلب مني ولكني علمت أن بناتها يأخذن ملابس من ورائي ويدعون أنها ملكهم مع العلم بأن زوجي لا يستطيع أن يتحدث مع إخوته من أجل رضا أمي ويحمل علي كثيرا من أجله أحد أسباب نجاحها وأحد أسباب السعادة القوية فيها هو تمتعها بقدر كبير من الخصوص. فتفتقدت الحياة الزوجية هذا القدر الكبير من الخصوصية وصارت مشاعا متى كاد باب المشكلات على مصرائيل. نعم فينبغي الحياة الزوجية أن تتمتع بهذا القدر من الخصوصية ولا ينبغي أن تكون مشاعا. ومن الخصوصية فيها ما لا ينبغي أن يطلع عليه أحد من الإكرار الحياة الزوجية ما أكلوا ما شربوا ما قالوا ما بينهما ما كذا لأن أكثر ما يكتب الحياة الزوجية أن تكون مشاعة. فأقول ينبغي ضبط هذا الأمر من أوله من أيام أول حال الخطبة وخطبة الحياة الزوجية خاصة ومغلقة على الزوجين نعم من جهة أهل المرأة ومن جهة أهل الزوج. ولما أكثر ما فات المشكلات من هذا الباب من باب عدم وجود ماذا خطب أو عجز لأن تدخل الأهل في الحياة الزوجية يعطي لهم الحق في أن يطلعوا على كل شيء ويعطي لهم الحق في أن يكونوا في كل أمر ما بين الزوجين. هذا الشيء هو الغالب يفتح باب ترى لو أن مفتاح شقة أخينا هذا من أول الأمر من أول الأمر لا يعطي لأحد هكذا لما كانت هذه المشكلة. لكن كيف التصرف معها وقد وقع خاصة ونحن نصطدم الآن بمشكلة ضخمة وهي رضا الأم وهنا شيء وللأسف هو شيء مؤسف أن بعض الأمهات تستغل هذا الأمر وأقوم بالتصرف. أنا طبعا لا أقصد أم أو لا أقصد أم صاحب المشكلة أنا أتكلم الآن بصفة عامة من أجل البنت أو لأمر الإسلام بالبنت. أعتقد أن مسألة البنت هذه مسألة مطلقة مسألة مطلقة تبيح كل شيء. نعم والبر لا يتيح للأم هذا إنما طاعة في المعروف إنما يبرها ويحسن إليها ليس على حساب زوجه وأهل بيته. نعم ليس على حساب زوجه وأهل بيته يجعل والديه ما كان أعلى من امرأته. نعم لكن هذا لا يعطي لهذه الأم مبررا من التدخل في حياة الزوجين. فهذه الأم لها حقها لا حقها من البر والإحسان تلك زوجة لا حقها من المعاشرة بالمعروف. نعم من المعاشرة بالمعروف. فأصبحنا الآن أمام مشكلة وكثير من الأمهات لا يتفهمن مسألة البر على وجه التحريج. نعم فإذا لم يفعل الولد شيئا مما تطلب تذهب تبكي وتحزن وتتألم وتقول فادعا ليك وتأكل كذا مما يكون حلا مكفولا. ونعتبر ان الموقف الصعب لا بالنسبة للزوج وانما بالنسبة لمن الزوج لانه الان يتجاذب به طياران او هو الان ما بين مطرقة وجنوبان كالإطراق مطرقة الأم وجنوبان زوجها فلابد أن يميل بكثرة إلى كيف يتصرف مع هذا الأمر. أقول ينبغي على الزوجة أن تصبر وتشكر طالما أن المشكلة قريبة وضياع بعض ملابسها أكثر ويمكنك أقول هذا لأن المشكلة المقابلة أكبر. أنا أخشى أن هذا الموضوع إذا تم النقاش فيه وبحث في ذلك بسبب كذا أو كذا سيفتح النار عليها. نعم سيفتح النار عليها لأن المشكلة المتصلة بأمر خطير وشرقة ماذا من المشكلة. فإما أنه سيقع في كذب لا لم نفعل سيقع في كل شيء تجاه هذه المرأة بل يتكلمنا بالباطل تصل الأمور إلى تضيع ما بينها وما بين أهل زوجها ثم بعد ننتقل إلى مرحلة الحروب بعد الحرب الباردة والحروب البارودة. فأنصح أولا أن تختار ملابسها بما تكون داخلي يعني بلاد ملابس الملابس المفتوحة أو كذا أو تجعلها في مكان لا يتبع إليك من باب تخليل المكتبة والمشي تكون قد حفظت عليها مالها وفي نفس الوقت لا تصطدم بأم زوجها. نعم لا تصطدم بأم زوجها ولا تصطدم بإخواتها خاصة وطالما أنهم سكنت في بيتهم فنظرة إليهم تكون نظرة خاصة ويتخذون شيئا ما أنها ليست مثلهم وأنها أبونا بل يصل الأمر ببعض الأسر أننا أخذ هذه الأسرة أنها تعتبر زوجة الإبن التي في البيت خادمة. نعم خادمة وكم المشكلات وصلت إليه حتى يصل الامر ان اخت الزوج تقول ذلك وتنزلها الام وان تاتي اليها بكل ما تلك تكون ذلك. ولما تشكو هذا تقول لها لا تتزوج بك لزوجها تخدمها. نعم هذه عقيده موجوده. هذا اول ما يقول بحل المشكله. الامر الثاني على الزوج أن يتحايل شيئا فشيئا حتى يمنع مسألة أن يفتح ولكن بأسلوب أو بآخر يتوصل به إلى مقصوده ولا يزيد مشكلة. وكيف ذلك؟ يعني يكون ذلك بالدعاء أمنا لا يبقى إلا مفتاح واحد لإشراء الكبير في باب الباب. يعني أي وسيلة من وسائل حيث لا يبقى إلا مفتاح واحد. الزوجة أرجو أن تتعمد الجواب الطويل عن البيت أيضا منع هذه المسألة. مع نصيحة هؤلاء البنات نصيحة خفية ليس الظاهر كمثل مثلا انها تجد معهم تتكلم في الدين مرة في التخريف تخوف من الله عز وجل ومرة في ذكر قصة في مسألة المعصية والذنب فتكون قد كسبت مرتين كسبت دنياها بحمدها متاعها من الضياع وكسبت آخرتها بدعوة هؤلاء إلى الله عز وجل. فهذا هو الباب الثالث لحل المشكلة. الباب الأول الصبر والباب الثاني التحايل والباب الثالث الدعوة. أذكر الزوجة أعذر الزوج فإن لو أنت مكانه لما زدت على ما فعله. بل هناك من الأزواج من هو أكبر هناك من إذا قالت لم رأته هذا يذهب يتهمها هي بكراهية بأهله وكذا إلى أخره. لكن هذا الزوج ما بيد الحيلة وأنا أعذره صراحة ولكن أنزله بأن أعوض امرأته ماء من باب أن يطيب نفسها بهذا. نعم من باب أن يطيب نفسها بهذا من استطاعة الجديد لأنه ما بين الإطلاقة الإنسان هو معذور شرقا خاصة إذا يدفع المشكلة الأدنى بالمشكلة الأعلى. المشكلة الأدنى أن يستطيع ملازم اشتكي بها إلا الله فيعوذك الله خيرا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون فتكتب خيرا كثيرا أولئك عليهم صلوات من رب ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأشتكي بها إلا الله عز وجل يعوذك الله وقول ما علمك الإسلام إنا لله وإنا إليه راجعون واعذري زوجك واصبر وأنت أيها الزوج أو الزوج المتطاع وأنت أيها الزوج تحايل على الأمر المتطاع ثم أنتما معا عليكم بدعوة هؤلاء البنات دعوة لا تكون مباشرة لأن أوقع الدعوة ما ليس فيه مباشرة ونتكلم فيما نتكلم في يوم القيامة في الميزان في الحسنات في السيئات في التخويف من الله في كذا عسى الله عز وجل هذا هو الجواب. الزوج يتبع المشكلة الأدنى بالمشكلة الأعلى المشكلة الأدنى ضياع المنازل المشكلة الأعلى رغبة الأم وفي بيت العائلة ويشك أن الأم ستنتصر لمن لبناتها على زوجتها لأنهن أخر ولا تذهب تستهدي بناتها بكذا إذن هذه المشكلة الأخرى أما المشكلة الأكبر هي ضياع المنازل عليه هو الذي يفعله هو الصواب خطأ إذا علم أنهم تغضب غضبا شديدا وقد تنقلب عليه فيصبر على المشكلة الأدنى لأن المشكلة المقابلة أصعب وأكبر ولكن مقابل المشكلة ما أمكن عن طريق تعظيم الزوجة عن طريق الأبد والله ثم احتفظي أيها الزوجة خاصة والمصيبة التي أنت فيها هي مصيبة في الدنيا من ضياع المنازل ومثل هذه المصيبة نصبر عليها ورب العالمين يسمع من القدر المر قدرا ويسمع من القدر أو يسمع بالقدر المر قدرا أمامكم الحمد لله أن المصيبة كانت في ماذا؟ كانت في الملابس وفي الدنيا وما هذه إلا الدنيا فقد خلقنا الإنسان في كبر وما هذه إلا الدنيا من المصائب والحروب والأزمة والله محمد هذه الأسئلة ستبقى أمانة مع أحدكم ويجيب عليها في الأسبوع المقبل وأعذر عباد الله لما بلغني من الجهل ونبتقي على خير في الأسبوع المقبل.